المدد يا رسول الله، اسقينا بالمدد يا حبيب الله. المدد المدد يا رسول الله، اسقينا بالمدد يا حبيب الله. رجال غابوا في حضرة الله، بثوا لي جذبوا والله والله. المدد المدد يا رسول الله، اسقينا بالمدد يا حبيب الله. تراهم حيارى في شهود الله، تراهم سكارى والله والله. عند ذكر الله عليهم طلاوة من حضرات الله. المدد المدد يا رسول الله، اسقينا بالمدد يا حبيب الله. إن غنى المغني بجمال الله، فقاموا للمغنى بالله. المدد المدد يا رسول الله، اسقينا بالمدد يا حبيب الله. نسماتهم هبت من حضرات الله، حياتهم دامت بحياة الله. المدد المدد الله، أسرار فائضة والله والله. المدد المدد يا رسول الله، اسقينا بالمدد يا حبيب الله. عقول ذاهلة من سطوات الله، نفوس ذليلة في طلب الله. المدد المدد يا رسول الله، اسقينا بالمدد يا حبيب الله. فهم الأغنياء بنسبات الله، وهم الأتقياء